إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. عمل اليوم إلهام سعد صالح رجب وسام محمد وليد الصمودوتي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. سمعنا الأعزاء، يعني كلنا بنسأل وزارة التموين عملت لنا إيه، الاستعدادات لرمضان إيه، الجديد معارض أهل رمضان، المنتجات متوفرة، الأسعار أخبارها إيه. كل ده هيكون مع المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية وزارة التموين. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. طبعا يعني كل القنوات واخداك وكل الإذاعات واخداك، النهاردة احنا استأثرنا بحضرتك. ربنا يخليك. الحكاية من اول ما ابتدت الناس تقول ان في يعني في بعض المنتجات مش موجوده، فانتوا قلتوا ان المنتجات موجوده ومتوفره والناس ما تقلقش، نطمن الناس بقى. هو طبعا في ظروف عالميه لازم نعترف بها، بتمر بالعالم كله، ظروف اقتصاديه، حرب روسيا مع اوكرانيا، ودي ظروف خارج عن اراده مصر، يعني تحكم 80% من ظروف خارجيه. فكان طبعا حصل بعض ارتفاع في الاسعار في الفتره الماضيه، وبعض الناس بدات تقول السلع مش موجوده والكلام ده كله زي ما بتمر بالعالم كله. ولكن سرعان ما القياده السياسيه والحكومه تدخلت وبدانا في معارض رمضان السنه دي بدري. كل سنه بتبدا قبل رمضان ب 20 يوم، من السنه دي بدانا قبل رمضان بثلاث شهور، وبدأنا في المعارض تخفيضات من 20-30%، ودي كانت توجيهات برفع الأعباء عن المواطن المصري وتوفير السلع. طبعا احنا عندنا تقول نوفر السلع زي عندنا احنا دراسات في وزارة التموين وإدارة متخصصة، بندرس حجم استهلاكنا قد ايه والشهري وحجم الانتاج، وبنشوف الفجوة ما بين المخزون والاستهلاك والأول الانتاج بمعنى صح، وبندرس اذا كان هناك استيراد بيتم استيراد، اذا كان هناك منتج محلي يكفي فبنوقف الاستيراد، واذا كان عندنا سلع زيادة صدرها. طيب انا هتوقف مع حضرتك هنا. حضرتك ذكرت احنا عندنا ايه واحنا محتاجين ايه واحنا ممكن نستورد ايه. اي سلعه هتساليني اقول لك عندنا مزروع منها كام، عندنا انتاجنا منها كام، طيب عندنا الاستهلاك منها كام، والمخزون الاستراتيجي بتاعنا كام. طيب نمسك السلعه الاستراتيجيه اللي هي تهم كل الناس. كل الناس. قول لي بقى احنا عندنا ايه والمفروض ان يبقى موجود ايه ومكفي لغايه ايه. ده كل موجود السلع دي السلع الترجيحيه، عندنا رز وسكر، دقيق، صلصه، مكرونه، لحوم، دواجن، لحوم، كل هذه السلع عندنا، او من الزراعات الذره، الرز، القمح، الدقيق، كل ده عندنا مخزون استراتيجي منه. لو اتكلمنا اي انا على كلام سبيل المثال، السكر احنا بنستهلك حوالي 220 الف طن شهريا، الحمد لله كنا بنستورد كل سنه 600 الف طن، نتيجه الدوله تدخلت وبعدنا بقالنا من السنه فاتت والسنه دي زراعات تعاقديه وتشجيع المزارع على زراعه قصب السكر او البنجر، وبنديله السلفه، او احنا وزاره الزراعه يعني والبنك بنديله السلفه مقدما. فالنهارده دي تساعد النهارده على ان المزارع بدا يخش في زراعه القصب السكر والبنجر بطريقه كبيره جدا، لدرجه ان احنا السنه دي ما استوردناش الا 300 الف طن فقط، وال 300 الف طن دول فضلوا مخزون استراتيجي ما استخدمناش منهم حاجه. مديرين السنه دي الحمد لله بدا موسم القصب والسكر، وكنا حاطين سعر تعاقدي كبير جدا السنه دي عن السنه اللي فاتت، فرق 280 جنيه 1100 القصب والسكر، والبنجر حاطين له 1000 جنيه، وحصلنا اكتفاء ذاتي، وما زلنا كان عندنا شهرين من السكر مخزون استراتيجي، وكان الموسم الجديد بدا في نص يناير في القصب، وفبراير بيبدا موسم البنجر، فبدا عندنا هنقول شبه اكتفاء ذاتي، ويمكن عندنا مصنع في المنيا بطاقه دلوقتي 900000 طن سنويا. فالحمد لله ده محصول. القمح، القمح اللي احنا بنستورد 50%، وده مشكله مصر في القمح واستهلاكنا في القمح، بنستورد 18 مليون طن سنويا، مليون، يعني احنا بنخبز كل يوم كده 250 مليون رغيف عيش، 270 مليون رغيف عيش دعم فقط، فاحنا بنستهلك 750 ألف طن قمح تمويني و450 ألف طن قطاع خاص. فده النهاردة الحمد لله السنة دي برضو نتيجة الزراعات التقاطعية وتشجيع الفلاح على إن عارف يزرع الأرداب بكم مقدما، فبدأت النهاردة الزراعات بتزيد والإنتاج يزيد، وتحول الدولة المصرية من الصوامع الترابية إلى الصوامع الحديثة، الصوامع الحديثة النهاردة اللي بدأت تستوعب 4 مليون طن قمح. فعندنا قمح السنة دي ما حصلتش يكفينا شهر 4 لحد الموسم الجديد، ودي طبعا حاجة كبيرة. نذكر مستمعين الموسم الجديد هيبقى من إمتى؟ من إبريل، بيبدأ في من إبريل. يعني إحنا كل اللي موجود ده يكفينا لغايه ابريل، ويبدا كمان الموسم ده كمان. وعندنا بنطرحه من وزاره التموين من خلال هيئه السلع التموينيه في البورصه الصناعيه، بنطرح مره يومين في الاسبوع دلوقتي قمح القطاع الخاص، وده تحسب للدوله المصريه في ظل الظروف دي ان عندنا محصول. طب بتديهم بسعر ايه بقى؟ بسعر السوق النهارده، بسعر السوق اللي يصلوا بياخدوا. كنا بندي ايه للمخابز السياحيه السنه دي، يعني كفينا الدعم القطاع الدعم العادي وكفينا الحر كمان، وده ما كانش بتحصل دي جديدة يعني. ما كانش بتحصل الحمد لله. وصلنا لهذا الهدف، والسنة الجاية برضو في هدف اللي احنا نوصل لأكتر، وفي ساعة تخزينية 600 ألف طن زيادة في الصوامع إن شاء الله، وفي صوامع حقلية تتعمل كل سنة في تطور صوامع حقلية. تطور. طبعا هنتكلم عنها ولكن بعد الفصل. مليون تحية المصر يحيى شعبا، صاحب جميل طيب جميل الفصل. كنت مستوقف حضرتك قلت ان في صوامع حقليه. تمام. نعرف اللي بيسمعونا يعني ايه صوامع حقليه. صوامع حقليه دي طبعا الصوامع تبقى حجمها كبير جدا، وبينها وبين مسافه كبيره ما بين الاراضي الزراعيه، فلرفع الاعباء عن المواطن عن المزارع المصري ونقل المحصول والكلام ده، فبنعمل محاصيل صوامع حقليه في قلب المحاصيل في وسط الزراعات قريبه من الزراعات، ليتم تجميع القمح فيها من المواطن، حتى بدل ما نقلش مثلا اللي عنده فهدان او اللي عنده عارف مساحات زراعيه يعني قليله عندنا، فبنقل هيجيب عربيه بكام وين القمح بكام يبقى تكلفه عليه. بتعملوا له صوامع دي جنب الحقول دي لما بتتملى بنقلها للصوامع الرئيسيه ودي رفع الاغباء وبتزيد كمان في التخزين ورفع الاعباء عن المزارع المصري. طيب هل الصوامع دي ما تتاثرش ان الطينه لا ده اتعمل بدراسات ودراسات اجنبيه لها. انا باكد بس عشان يبقى الناس سامعانا فاهمه. الناس النهارده احنا كنا الشؤون الترابيه دي بتضيع مننا يعني هنقول ربع المحصول في العصافير والتراب والكلام ده. النهارده الصوامع الحديثه دي فيها لوح الكنترول بتديك الساعه التخزينيه لو في اي حاجه ظهرت في القمح داخل بتديك على الشاشه بيتم معالجتها فورا. فاحنا وفرنا ما يقرب من 1,000,000 طن قمح كان بيهدر يوم يقدر بخمسة مليار جنيه. طب خلينا ندخل كده جوه الشون دي وقول لنا ان فعلا انت حضرتك بتقول ان في شاشات وصف لنا بقى الشاشه دي زي شاشه الكمبيوتر او الشاشه لاي حاجه بيبقى فيها جميع البيانات الموجوده في ايوه موجود فيها جميع البيانات الموجوده في الصومعه ساعه تخزين درجه الحراره لو في اي رطوبه او اي عفن نسبه الرطوبه كام نسبه العفن كام اي اخطاء بتحصل القمح بيتم على الشاشه بيتم معالجتها الكترونيا. فدي طبعا يعني وفرت اكتر من مليار 5 مليار جنيه في تخزين القمح. انا بقول لحضرتك ليه كده علشان اللي بيسمعنا يبقى عارف ان ده شغل في دخلنا التكنولوجيا في هذه الصوامع فبالتالي وفرنا كتير والمهدر كان قليل والمخازن اللي عملناها اكتر من 1500 مخزن برضو مخازن الكترونيه النهارده بيتم الاستعاضه للمجمعات الاستهلاكيه على طول الكترونيا دلوقتي. في الاول كان مثلا ممكن النهارده ما عادش فيه النهارده واحد بيقف على الفرن ليه وتلاقي طابور وتلاقي طابور. كان الاول عشان الدي يجي للمخبز يقول لك العربيه لسه ما جاتش في الطريق اصل المخبز. النهارده بقى فيه برضو عن طريق الحوكمه والرقمنه الجديده ان المخبز بياخد المده الدي الخبز بتاعه 3 ايام مقدمه. يعني بتودوا بيستلم الحصه بتاعته قبلها بثلاث ايام. والقمح النهارده والحاجات دي كلها بقت مرقمه ومكوده بحيث يبقى فيه عمليه تنسيق واستعراض. المخازن برضو نفس الشيء اي بدال تمويني او اي مخزن عندنا او مفرع جمعيتي بيتم نصه بتسمع في المخزن بيتم الاستعاضه. ما عادش بقى استنى ما اجيب مدير المنطقه لا اما اطلب مدير المدن يعني في اتصال مباشر. في اتصال مباشر النهارده وفي مكوده كل شيء مكود النهارده على السيستم بيحمل الاستعاضه فور على طول اول باول. طيب انا دلوقتي راح اخد عيش من المخبز ولقيت حجم العيش صغير مش هو ده اللي المفروض ان وزنه لان بيبقى باين احيانا بيفردوا الرغيف وتمسك وزنه عامل زي الورقه. طبعا السؤال نعمل ايه بقى؟ سؤال حضرتك جميل جدا. برضو من ضمن الحاجات اللي تحسب لوزاره التموين النهارده كل فرن بقى اسمه المدير عليه وعليه بياناته عشان لو في مشكله ورقم المكنه بالاضافه لكل مدير اداره النهارده تليفون رقم مدير الاداره تليفون الموبايل بتاع مدير اداره على لوحه شبيه في الفرن. فاي واحد هيلاقي شكوى في اي فرن الرقم الموبايل قدامه بيتصل بتيجي فورا حمله تتعامل مع هذا الفرن. ويمكن احنا النهارده شغالين من وزاره التموين برضه حملات على جميع المحافظات لان لازم المواطن له 5 رغيفه وزن رغيف 90 جرام ولازم يكون كامل الصداره ويكون الطبقتين منفصلين عن بعض. يعني كل دي مواصفات لازم النهارده بقى المواطن زي ما قلت لك بياخد حقه. ما عادش النهارده المواطن بيقف طابور مع بقت يعني هقول بقى العيش مطابق المواصفات مش هقول بقى 100% عشان ما نبقاش يعني واقعين قوي. ولكن النهارده انا برضو من خلال برضو زي ما انا بقول المواطن حقه ايه انا بناشد كل مواطن وده يعني لصالحك انت او لصالح المواطن لان فعلا انا غايه في حقك ما تسيبش بطاقتك عند البدال او ما تسيبش بطاقتك عند الفرن التموين عند فرن العيش لان ده ممكن يستخدموه اللي هيضر انت. احنا النهارده خدنا تنبيهات وحذرنا مره واثنين من الناس اللي بتسيب بطاقتها عند بتاع الفرن. هيتضروا في ايه؟ هيتضروا في ايه؟ لو اتمسكت النهارده البطاقه وفي توجيهات بكده هيتمنع عنه البطاقه خالص. واحنا نتمنى ان مفيش واحد النهارده بطاقته تتشال عنه لان بوجود البطاقه في الفرن انا عندي ان النهارده احنا بنصرف زي ما قلت لك بنخبز يوميا من 250 ل 270 مليون رغيف صح؟ 270 مليون رغيف وتستهلك كميه من الدقيق. احنا النهارده عايزين نشوف استهلاكنا من الدقيق وانت بتاخد تعويضه بتاع الفرن لما بيضرب البطاقه وتسيب البطاقه ما بيضرب الفرن عندك وبيحاسبك عليه بباريزه ولا بيحاسبك عليه وبيضحك عليكي وبياخد منك الدعم بتاعك. طب انا ما عنديش بطاقه. نعم انا ما عنديش بطاقه وعايزه اروح اشتري من الفرن وشايفه ان العيش بتاعه حلو النهارده ما في النهارده القطاع الخاص فيه والنهارده بننبه على الفران الساحي اللي كانوا النهارده بيشتغلوا بعد شويه النهارده نبهنا عليهم وعندنا تنبيهات بنروح نعدي عليهم النهارده وبنضارق يعلق السعر والوزن. انا ده سعر عرض وطلب، ولكن دي المخابز السياحيه يعلق السعر والوزن عشان حضرتك لما تروح تشتري تبقى عرفت عندي الوزن والسعر كام، وعند الفرن التاني الوزن والسعر كام، تقدري تفضلي بين الاثنين. بس دي ما كانتش بتحصل. لا النهارده بننبه عليهم وماشيين بتوجيهات بهذه العمليه علشان المواطن يبقى عارف هياخد الرغيف بسعره كام ووزنه كام، لان النهارده ده عرض وطلب. في واحد بيعمل دي بالزبده، في واحد بيعمل باللبن، يعني طبعا ده عرض وطلب ما بنتكلمش ان انا بقول بفرض عليه، ما ينفعش افرض عليه تسعيره جبريه، ولكن بقول ده عرض وطلب، ولكن هو مطلوب منه الفرن السياحيه اللي مفكره نفسها فوق القانون او معلهاش رقابه. مطلوب اول واحد الشروط الصحيه، الترخيص، مصدر الميه يكون كويس جدا مع الفواتير بتاع الدقيق، بيكون طبعا عنده شهادات صحيه، ويكون السعر والوزن مناسب للمواطن المصري. واحنا يمكن ادينا لهم دقيق الفتره اللي فاتت عشان يبيعوا الاسعار، لكن فعلا كان الاسعار زادت شويه، بس هم بداوا تراجعهم نتيجه اللي احنا كنا عارضين لهم الدقيق ب 11000 جنيه الفتره اللي فاتت. طيب يعني احنا دلوقتي بنحاول نفهم المستمع، واحنا كمان نفهم ان مفيش فرق بين ان وزارة التموين تستأثر بحاجة لوحديها ووزارة الزراعة تستأثر بحاجة لوحديها. فاحنا دلوقتي معانا على التليفون حالا الدكتور محمد القرش المتحدث الاعلامي بوزارة الزراعة، فاحنا هنتكلم معاه دلوقتي ونعمل بقى لينك بينكم الاثنين. لا مفيش لينك، احنا مع بعض على طول، على يعني احنا مستمرين مع بعض كنا من وزارة الزراعة. يعني مساء الخير دكتور. اهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى استاذنا فاضل الزملاء خليل. يعني احنا هنعمل دلوقتي لينك بينكم انتوا الاثنين، وهو بيشرح لنا حقيقي وزاره التموين بتعمل ايه وايه اللي لديها، يعني فاكيد في تعاون مشترك بينكم انتوا الاثنين كوزاره التموين وكوزاره الزراعه. لا هو الحقيقه احنا مش تعاون مشترك، احنا بنشتغل مع بعض، يعني احنا بنحاول لسه ولا بطل، احنا 24 ساعه مع بعض يعني استمرار تواجد مستمر وفي تنسيق مستمر، والحال طمنا من الناس الافاضل دايما بيكون في تعاون من بعض، وكل وزاره التموين الحقيقه بيكون في تنسيق مستمر مع بين وزاره التموين ووزاره الزراعه، ودايما بيكون في تنسيق في مختلف الامور. يمكن اخر هذه الامور هو منظومه الزراعه التعاقديه اللي وجه بها السيد الرئيس ان احنا نضمن سعر عادل للفلاح وسعر مرضي للفلاح، وبالفعل تم تسعير بعض المحاصيل الاستراتيجيه زي الذره والصويا وعباد الشمس باسعار مناسبه واسعار تحفيزيه تشجع الفلاح وتساعده على التوسع في المنظومه الزراعيه وتقدمه على التوسع في هذه المحاصيل، وكمان بتخش هذه السلع التموينيه طرف في هذه العمليه بحيث لو حصل انخفاض الاسعار تشتري هذه السلع التموينيه بالاسعار اللي معلنه بسعر ضمان، واذا حدث انخفاض الاسعار فاحنا بنشتري بالاسعار الاعلى في سعر السوق وقتها. فده كله هدفه ان احنا نجنب الفلاح التعرض للمخاطر، هدفه ان احنا نخدم الفلاح، هدفه ان احنا نحسن من دخل الفلاح، هدفه ان احنا نطور من القطاع الزراعي لتحقيق مزيد من الامن الغذائي للمواطن المصري، لانه هو على راس اولويات الدوله المصريه. طيب يعني انا هسيب الدكتور المهندس عبد المنعم خليل دكتور محمد هو بقى اللي يتناقش معاك ايه الجديد بالنسبه لكم انتوا الاثنين. اتفضل. هو الجديد احنا لسه بقول لحضرتك احنا مع وزاره الزراعه 24 ساعه، يمكن لسه مكلم الدكتور طارق شريمان دلوقتي رئيس قطاع الانتاج الحيواني على المعارض واصحابنا هناك والنقل الاتفاق، وبننسق مع بعض في جميع المجالات، يمكن مع الدكتور ايهاب الاقطماوي رئيس الهيئه مع الخدمات البيطريه باستمرار عشان العمليات الرقابيه بيننا وبين الاطباء البيطريين. فاحنا مش عايز اقول لك بنعرف بيننا وبينهم التعاقدات الزراعيه مع الدكتور هدى رجب في وزاره الزراعه، وكمان بنعرف دايما منهم المحاصيل اللي تزرع ايه وحجم الانتاج قد ايه والمساحه المزروعه قد ايه، وبناء عليه بنطلب زياده الانتاج في زياده المساحه المزروعه في سلعه معينه او مثلا ايه اللي عندنا نقص في السوق نبدا نتوجه ليه بسرعه. فاحنا 24 ساعه هناك، انا يمكن معاهم في الاعلاف والدكتور محمد عارف، ويمكن نزلنا كذا مع بعض في الالبان وفي الاعلاف في بعض المعارض، احنا في تنسيق كامل على مدار الساعه بيننا وبين وزاره الزراعه، مش الزراعه بس، وبرده منافذهم ليس لها يعني منافذهم هي منافذنا ومنافذنا هي منافذهم، لان يعني منافذ منافذ مشتركه يعني شريك معانا في كل شيء، يعني في نواقل الانتاج في المحاصيل في السلع الاستراتيجيه في الاسعار لازم يكون بينه وبينهم في توائم في الأسعار، في توائم في رفع الأعباء عن المواطن المصري. فده إحنا بصفة مستمرة يعني متواجدين على مدار الساعة، سواء في الزراعة، في الطب البيطري، في الأعلاف. يمكن كنا في حملات مشتركة في الأعلاف، كنا نعرف في لجنة الأعلاف في وزارة الزراعة، يمكن برضه في استراتيجية الأمن الغذائي في وزارة الزراعة، يعني باستمرار. وده يمكن سر نجاح الدولة المصرية في إدارة ملف الأمن الغذائي خلال الفترة الماضية رغم الظروف العالمية، اللي هو التنسيق الكامل ما بين الوزارات. يمكن أقول لك وزارة التجارة والصناعة برضو إمتى تستورد أو إمتى نستورد أو إمتى نصدر، نتيجة برضو على الدراسات. هم عدوا معنا برضو في لجنة الصادرات على الواردات في برضو الموجودات الموجودة داخل جمهورية مصر العربية. فيعني عايز أقول الشغل مشترك، ما فيش حاجة اسمها وزارة الزراعة وزارة التجارة وزارة التجارة والصناعة، كله بيتكاتف مع بعضه شغالة المصرية. دكتور محمد، يعني كنت حضرتك ذكرت إن الزراعة التعاقدية، يعني كنا حابين برضو نعرف يعني إيه زراعة تعاقدية، وهل فعلا في أساليب جديدة تتبع لرفع كفاءة هذه الزراعة التعاقدية؟ طبعا الحقيقة احنا بنتكلم على زراعة تعاقدية. أولا هو صدر قانون للزراعة التعاقدية وصدرت لائحة تنفيذية له، وبناء عليه تم إنشاء مركز زراعة تعاقدية، وبالتالي دلوقتي أصبح عندنا آلية اللي نقدر من خلالها ننظم عملية الزراعة التعاقدية. الزراعة التعاقدية ببساطة هي علاقة بين بائع ومشتري ووسيط في النص يضمن تنفيذ كلا الطرفين للاتفاقات والالتزامات الخاصة به. ده أصبح موجود، البائع هو الموجود المنتج، والمشتري اللي هو اللي هو المستهلك يعني اللي هياخد الخدمة أو اللي هياخد المنتج موجود برضه، ومركز الزراعة التعاقدية هو اللي بيقوم بحلقة الوسيط اللي في النص اللي يضمن العلاقة بين الطرفين. فاكتملت العلاقة، بدأنا نحط أدوات لإنجاح المنظومة الزراعة التعاقدية. بالفعل نجحت، وكنا بنشوف نماذج ناجحة ليها زي زراعة البنجر، زراعة القصب، زراعة القمح، كل دي من نماذج الزراعة التعاقدية. دلوقتي إحنا بدأنا نحط حاجة اللي هي اسمها سعر الضمان. يعني إيه سعر الضمان؟ إن أنا بضمن للفلاح الحد الأدنى اللي هيبيع بيه. دكتور محمد، ممكن أستوقفك هنا يعني لحين الانتهاء من رفع أذان المغرب، تفضل. عودة ليك دكتور محمد القرش، المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة. يعني كنا بنتكلم في موضوع مهم جدا، وكمان تطرقنا للتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة التموين، وقلنا ان مفيش فرق بينكم انتوا الاثنين، لانكم انتوا على طول على خط واحد واحنا كلنا يعني مع بعض يعني. الو، يبدو ان الخط فصل. يعني انا كده سمعاك يا فندم، انا كده سمعاك. لا، احنا التنسيق بيننا وبين بعض مستمر بشكل كبير، ودايما بيكون فيه تنسيق في مختلف القضايا. يمكن احنا كنا بنتكلم على نموذج الزراعه التعاقديه، وكنا بنقول ان الدوله حطت سعر ضمان للزراعه التعاقديه، وده كان من الادوات المهمه لتنفيذ التوسع في العديد من المحاصيل، وكمان ضمان هامش ربح مرضي للفلاح وخدمه افضل للفلاح المصري. وده بنشوف هذا النموذج بيتم تطبيقه وبيتم تنفيذه بشكل كبير وبشكل كامل، وان شاء الله احنا نتوسع فيه. وحطينا حاجه اسمها سعر ضمان، وده بيضمن للفلاح حد ادنى للسعر اللي يبيع بيه، لكن لو حصل زياده في الاسعار هو بيضمن برضو السعر المرتفع، لكن لو حصلت انخفاض هو بيتجنب التعرض لمخاطر هذا الانخفاض. هو الغرض طبعا ان احنا بنفيد الفلاح وكمان والمزارع، وما بنخلوش ان هو يخسر يعني. وده خطة الدولة حقيقي علشان ترفع من يعني تقدم حوافز للمزارع، وفي نفس الوقت ان احنا بنضمن وجود المحصول. انا بشكر وجود حضرتك معايا دكتور محمد القرش، ودايما يا رب كده منورنا على موجات البرنامج العام. نورت دكتور محمد. شكرا. هنعود لحضرتك مهندس عبد المنعم بس بعد النشرة الاقتصادية. أشجع ولد ولدي أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، واسمي أحلالي ساعة ما أقول يا Yeah. تكون أيامنا تكون ليالينا نادي نادي نادي نادي علينا نادي علينا نمد إيدينا تكون أيامنا تكون ليالينا نادي نادي نادي نادي علينا تكون أرواحنا يا مصر علينا يسقط نجمي شهيد علشاني يطلع نجمي كبير ويلالي أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري انت حياتنا وانت رايتنا ادي الفرحة تفرش غيرنا انت حياتنا وادي النصر منور بيتنا يسقط نجم شهيد علشاني يطلع نجم المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين نرحب بيك مرة تانية يعني هندخل كده يعني ايه في موضوع مهم وده يهم كل الناس حقيقي يعني انا دلوقتي كمواطن بسمع اسعار وممكن الاقي في اسعار تانية مختلفة خالص الحل ايه اكيد ليكوا عندكوا ضبطية قضائية للموضوع ده طيب قول لي بقى الآلية اللي ممكن إن لو مواطن دخل عند مكان معين ولقى بيبيع بسعر مش اللي انتم منزلينه واعتقد ان كان بيبقى فيه اسعار موجودة على الاكياس بتاعة الرز بتاعة السكر كل المنتجات يعني تمام قول لي هنعمل ايه هو احنا عندنا المفتشين او بيسمى مأمور الضبط القضائي هو مفتش ومين معاه صفة الضبط القضائي اللي هو ضبط الضبطية في اي وقت او المخالفات او الملابسات في اي وقت ان كان مع بناء على خط السير المعتمد من الادارة او المدير بتاعهم بنتكلمنا عن اسعار احنا في ظروف طبعا بتمر اقتصادية صعبة بتمر بقى العالم كله ولكن النهاردة في الناس هتستغل الظروف او حد مخزن فاحنا هنا بنيجي نقول لا بنحارب هذا من خلال الضبطات القضائية اول حاجة الاحتكار حد محتكر سلعة دي طبعا بتاخد اجراءات ضده بصدرة البضاعة وبتحبس وبياخد اجراءات قانونية كتيرة ويمكن المستشار النائب العام مصدر توجيهات ان اي سلعة بيتم ضبطها توضع في المجمعات السلاكية او المنافذ بالسعر العادل وتتباع فورا للاتاحة دي نمرة واحد نمرة اتنين انا هاجي معاك الاسعار بس مش غش تجاري زي واحد سلعة منتهية الصلاحية وبيلعب في الصلاحات او حتى السكر على تاريخ القديم فاحنا عندنا ناس متخصصة بنعرف نتعامل مع هذا الاسلوب كل واحد يعني بيقول لك فن في تخصصه او سلعة منتهية الصلاحية نمرة التلاتة واحد جايب سلعة مفروض تحفظ في الثلاجة من 4 درجة 5 مئوية وحطيتها في درجة مختلفة ادت الى فساد السلعة يبقى السلعة في الصلاحية ولكن فاسدة نتيجة سوء العرض والتخزين نمرة 4 سلعة غير مطابقة مواصفات انا بشتري علبة زبدة او بكيلو زبدة المفروض نسبة الدسم فيه 80 اجي احلله تطلع الدسم فيه 60 ده غش تجاري غير مطابق المواصفات نمرة 5 الكيلو والوزن مثلا واحد بيوزن بيبيع لي كيلو سكر او كيلو رز وانا اوزنه بنعمل شيشن عليه دي يطلع 980 جرام او 900 جرام او 800 جرام ده غش تجاري برضه بتاخد اجراءات قانونية جدا نيجي على موضوع الاسعار لما احنا في ظروف استثنائية وما عندناش تسعيرة جبرية وطبعا المشروع عرض وطلب انا تحت امرك لأي تاجر بنقول له السعر ده طلب، ولكن احنا برضو كدولة لنا آليات لضبط الأسعار. نمرة واحد بظبط السوق عن طريق بتاعها من المنافذ اللي احنا قلنا عليها ان انا اوفر السلعة فانا بنزل في عند التاجر التاني، او نمرة اتنين ان انا النهاردة طبقا لقرار 330 اللي احنا وضعينه في وزارته من سنة 2017 ان بيتم وضع السعر على العبوة من المصنع او المستورد عشان تكون مهما زادت حالات التداول يبقى معروف المستهلك هياخدها بكام. دي نمرة واحد. او لو السلعة دي تعذر وضع السلعة على نعمل ايه؟ في فاتورة بتطلع من المستورد او من المصنع مباشرة عاد فيها حاجة جديدة اسمها سين به ميم سعر البيع المستهلك. هديك مثال، زي انا عندي كيس مكرونة من شهر 12 اللي فات او من شهر 10 صلاحية المكرونة 18 شهر وكنت انا جايبه بالفاتورة بخمسة جنيه وجيت لقيت السعر عيل انا هقدر رحت حط على الرف وحطيت عليه 7 جنيه احنا دورنا ايه؟ بقول له وريني الفاتورة انت كنت شاريه بخمسة زي حطه على الرف بسبعة يبقى انت كده بيع بازيد، دي جريمة بيعاقب عليها جريمة كبرى جدا وبتاخد اجراءات قانونية. بس هل انتم بتحصروا كل ده؟ كل ده بنحصره يعني كل ده المنافذ اللي موجودة على مستوى الجمهورية. انا اقول لساتك دي حاجة على الإعلان عن الأسعار لازم يكون هو أعلن عن السعر. افرض أن في جيبي 10 جنيه ومعايا ابني ودخل السير السلعة في جيبي 10 وجيت أخدها مباشر كده 3 ب 12 مش هتسبب لي إحراج طبعا. فلازم يكون هناك إعلان عن الأسعار، ده حاجة مهمة جدا. والسعر البيع تبعا للسعر العادل أو سعر الفاتورة أو السعر اللي هو اللي احنا بنراقبه. هديك مثال تاني آخر، الرز كان مسعر الفترة اللي فاتت كنا عارفين إن صدر شهادة قرار في الرز اللي هو 18 جنيه كسر 3% و15 جنيه اللي هو كسر 5 أو 10% و12 جنيه سعر الساق. واحد كان عنده رز مثلا من الفترة دي واحنا جينا النهاردة التسعير الفتح راح جاي بقى الشطر كده وبحط على 18 عملها 20 أو 24، ده غش تجاري ومخالفة وبيع بأزيد، لأن أنا في المقام الأول ببيع للسعر المحدد والموضوع على السلعة. محدش يفتكر يكون عنده رز قديم من ساعة القرار ولسه العبرة بتاريخ القرار وبتاريخ التعبئة هذا الرز. القرار صدر من 15/2 يبقى أنا أبدأ في السعر الجديد من تاريخ التعبئة 15/2 ولازم يكون طيب عليه. هيقول لك أنا عندي موجود مخزون يبقى برضو ده سعر قبل ازيد، ما هو شاريه ساعتها بكام؟ ب 17 عشان يبيعه 18 يبقى الواجب عليه بيعه بالسعر. زي مثلا السجاير النهارده مكتوب عليها السعر، اي سلعه محطوط امال ده ليه؟ عشان اي سعر محطوط عليها السعر جبت خزنت ما تبقاش احتكار، تبقى انت في اي وقت هتبيع بالسعر اللي هو مدون. طيب. انا مواطن ودخلت المكان عند البقال او عند السوبر ماركت او ما الى ذلك ولقيت كيس الرز موجود عليه 24 وحطيت لي تيكت. طيب انا دلوقتي اعمل ايه؟ ابلغ مين؟ اقول للسيدي احنا عندنا كم منشاه في مصر؟ 12 مليون منشاه. ما بين اللي عاوزين رقابه. لو انت بتقول الكلام ده عاوز 12 مليون مفتش. ايوه ما عشان كده بقول لك كل دول لازم نكون ايجابيين. كل مواطن هو مامور ضبط قضائي وكل مواطن هو شريك معانا وكل مواطن هو مفتش تموين. لو كل مواطن شاف جاره احتكر او باع بسعر من ازيد او غش او عمل اي جريمه من هذه الجرائم ما هو يتصل 19-588 خط الساخن 19-588 او 16-528 او المرصد الاعلامي عندنا او السوشيال ميديا احنا بنتفاعل فورا مع كل هذه الخطوط. طيب اكرر الرقم وقول لي انا طيب. افتكرت صح ولا غلط؟ يعني اي مواطن سمعنا دلوقتي وشايف ان البقال او سوبر ماركت بيزود عليه في السعر طبعا او حاطط السكر جديد على السعر القديم يتصل على 19-588 او 16-5-528 صح؟ 16-528 على طول. 16-528 نكرر تاني 16-528 او 19-588 هيلاقي حد يرد عليه؟ هنلاقي حد. وجربي دلوقتي تلاقي في حد يرد على حضرتك. والحاجه الثانيه بقى اللي انا عاوز اوجهها لكل مواطن، انت شريك وايجابي معانا في العمل في عمليه الرقابه على الاسواق، فاذا كنت انت بتنتج بسلعه فانت مستهلك لألف سلعه ثانيه. الحاجه الثانيه ان اللي بمبلغ ده بيانات سريه ما ينفعش حد يطلع عليها عشان ما يحصلش اي مشاكل. طبعا فالبيانات سريه ويكون سيبت رقم الفرق بنرد عليك ان تم فحص الشكوى 1-2-3 وبيتم الرد وبياناتك سريه وخليك دايما دي امانه عندنا ولا يجوز الافصاح عن بياناتك لاي شخص كان. يا جماعه احنا ما نخافش وخلينا ايجابيين، اي حد دخل عند اي مكان بيبيع اي سلعه غذائيه لقيناه بيغش او بيحط او بيغلي علينا نتصل بالارقام 19-588 او 16-528. سيادة المواطن ابن مصر يا حر ابن حر بعد التحية والسلام شايل لك رسالة احنا بقى نكمل مشوارنا مع حضرتك ونسال على حاجات تهم برضو المواطن وتهمنا احنا كمواطنين بغض النظر احنا شغالين في الاعلام، والاعلام دوره مهم جدا ان هو يلقي يعني الضوء على ما يفعله المسؤولين سواء بالايجاب او بالسلب. فاحنا شايفين ان في حاجات ايجابيه كتيره بتحصل حقيقي الفتره دي. المواطن اولا، ده حقيقي. طيب نقول بقى الاوكازيون، وما ادراك ما الاوكازيون؟ يعني احنا لاحظنا الفتره الاخرانيه ان الاوكازيون فيه منتجات كتيره محطوطه، وبعد كده بعد كده حضرتك تقول بقى لا موجودا الحمد لله. الاوكازيون كل سنه احنا عندنا اتنين تصفيه، شتاء وصيف. ودي التصفيه الشتويه للعام 23، وانت عارفين ان فتره الاوكازيون بتبقى شهر، مدته شهر. كل محل بياخد 15 يوم، محل بيحصل على التصريح. ولكن برضو نرجو السادة، احنا دايما كوزارة التموين بنبص للمواطن ونبص لأعباء المواطن، وان المواطن بينتهز هذه الفرصة. لان الاوكازيون نعرفه كده هي فرصة سانحة للمواطن ان هو بيشتري حاجات بجودة عالية جدا ومخفضة تصل لخمسين او اكتر من 50 خلال هذه الفترة. في ناس هيقولون الاوكازيون ده معمول الحاجات المعيبة بتنزل فيه، هقول لسه كل ده هنقوله تفصيلين، وده سؤال حلو من حضرتك يعني. فالاوكازيون ده الشتوي لمدة شهر زي ما قلت حضرتك. المحل اللي بيشترك معنا في الاوكازيون بتواجه المديريه التابعه لها، بياخد على التصريح بدون اي مقابل، وبياخده في ساعات قليله جدا. طبعا الاوكازيون ده اللي بيستمل طبعا المواطن بيستناه له ثلاث فوائد. المواطن بيستناه من العام للعام عشان يحصل زي ما حضرتك اشرتي جوده واسعار. الحاجه الثانيه التاجر بيستناه برضه لانه بتخلص من البضاعه الراكده، بتخلص من الحيز اللي بيشغل البضاعه، بتدور دوره راس المال بتاعه. احنا كحكومه او دوله او قطاع التجاره الداخليه بنستناه برضو عشان رواج التجاره، ودي فرصه ان معنا معارض رمضان ومعنا الاوكازيون، يبقى الناس كلها موجود تخفيضات في جميع السلع الغذائيه والغذائيه والملابس. الاوكازيون كانت الناس فاكره زمان ان هو ملابس فقط، لا ان احنا السنه دي تنوعنا ودينا فرصه عشان خاطر المواطن، وهدفنا المواطن اولا. ان الاوكازيون اي محل ذو سمعه طيبه عنده رخصه وسجل هيتقدم بتخفيضات حقيقيه، تقدم برنامج فواتير. احنا يعتبر معانا مشترك معانا في الاوكازيون، ايا كان بقى مصنوعات جلديه، ايا كان ملابس، ايا كان ادوات مدرسيه، ايا كان نشاطه، فيعتبر معانا شريك في الاوكازيون طالما هيقدم خدمه وتخفيضات. من اهم الشروط بقى اللي حضرتك قلت لها، نمره واحد من الاوكازيون ما يكونش وهمي، ما يجيش يرفع السعر ونزل السعر. ان احنا عندنا مفتشين متخصصين بينزلوا يبصوا الفواتير او بيبصوا على السيستم قبل الاوكازيون وبعد، لان مجرد ما التاجر او صاحب المنشاه بياخد الترخيص توجه المحل يحط السعر قبل الخصم وبعد الخصم والتصريح. يبقى عندنا مخالفه الاوكازيون الوهمي ان هو يضحك علينا، ده ممنوع طبعا. وفي اجراءات بتصل من مليون ل 100,000 لمليون، ده العقوبه. عدم وجود التصريح لعقوبه. النمر الثلاثه عدم الاعلان عن الاسعار قبل وبعد لعقوبه، ولازم يكون معلن. النمر الاربعه لازم يدي فاتوره للمواطن طبعا عشان لو في اي مشكله مواطن. النمر الخامسه بقى اللي حضرتك قلت عليها، عدم اشاره الاوكازيون، عدم عرض اي سلع معيبه اثناء فتره الاوكازيون، ولازم تكون هذه السلع بنفس الجوده والمواصفات التي كانت معروضه قبل الاوكازيون. دخلت المحل وخدت سلعه او خدت حاجه من المحل لقيتها معيبه، وده اصلا ضد شروط اللي المفروض الاوكازيون يبقى فيها، اعمل ايه انا قبل ما نقول كده؟ عشان كده بنقول المواطن يتاكد من السلعه، يتاكد من الوانها، يتاكد من الفاتوره. لو لا اي مشكله يتصل معنا زي ما احنا قلنا اشرنا قبل كده على 19588 و16528، لان في عقوبات. ان حاجه ثانيه برضو مستمرين، ان النهارده عشان عيد الام داخل حضرتك، فمدينا فتره برضو فرصه للناس اللي احنا مدينا فتره الاوكازيون الى عيد الام ان شاء الله عشان الناس برضو تستفيد بالخصومات والهدايا ويكون في رواج في الاسلحه. قرار المد ده بقى له قد ايه؟ القرار ده بقى له 4 ايام بالظبط كده. 4 ايام يعني احنا في مد للاوكازيون لغايه عيد الام. تمام. 21. لان احنا هدفنا المواطن، واحنا شغالين كلنا من اجل المواطن، فاحنا رفع الاعباء عن المواطن باي وضع. اي واحد في اي سلعه هيتقدم باي خصومات حقيقيه على ارض الواقع وقدم لنا الفواتير. وعلى فكره برضو يعني اوجه رساله للتجار برضو ان الاوكازيون ده فرصه انك بتخلص من وضعتك وفرصه انك تعمل دوره راس المال. وفي نفس الوقت انا بوجه لك رساله النهارده، يعني رساله ممكن تسمحي لي ان انا اوجه رساله ان احنا مش عاوزين مخالفات ومش عاوزين نرقى كلهم اخواتنا ومش عاوزين اي سلعه، ودي حاجه يعني بتحسب لحضرتك برضو في هذا البرنامج توجيه ان اي سلعه يا جماعه عشان خاطرنا وما نلاقيش ليها مخالفات، اي سلعه مستورده لازم يكون عليها تيكت باسم المستورد وعنوانه وبلد المنشا واسم المورد في مصر وعباره بلد المنشا. لو السلعه دي محليه لازم يكتب اسم العنوان اسم المصنع واسم الصنف والعنوان وعبارة الصنع في مصر، عشان نحب نضعف أخطاء بعض الناس بنلاقي سلعة مكتوب عليها باللغة الأجنبية وما عليهاش لغة عربية. لا ما تضحكش على المواطن وتقول له باللغتين القرار بالأجنبية 15-46 والقرار أدم لازم يكون اللغة العربية هي في الأساس. والمستورد لازم تكتب عليه بلد المنشا لأنها هتطبع عليه الفاتورة أو الإفراج الجمركي. والمحلي لازم يكون اسم المصنع وعنوانه وعبارة الصنع في مصر واسم الصنف إيه. دي مهمة جدا سواء في قطع غيار السيارات سواء في الملابس سواء في الادوات المستورده سواء في جميع السيارات. اناشد الساده التجار ان لازم يكون هناك بيانات على السلعه سواء مستورده وبيانات واضحه مش صغيره والناس ما يعرفوش لازم. والناس اللي بتفكر ان هي اللغه الاجنبيه هي اللي تفيد، لا، انا في بلد عربي مواصفات اللغه العربيه لازم اللغه العربيه هي الاساس. حبيت تضيف اي لغه ثانيه بتضيفها بس اللغه العربيه هي البونت الاعلى والخط الاكبر وهي الاساس اللي بيتعامل عليه. الأوكازيون، وطبعا بما اننا اتكلمنا على الأوكازيون هنتكلم على معارض اهل رمضان. تمام. معارض اهل رمضان طبعا السنة دي نظرا للظروف الاقتصادية طبعاً. فانتوا عملتوها بدري قوي وده نفع المواطنين حقيقي. فكنت عايزة حضرتك تتكلم بما لها وما عليها. طيب معارض اهل رمضان زي ما احنا برضو مش هنقرر الكلام تاني في ظروف اقتصادية والوضع الابراهيم كان في تجويات من قاده السياسيه ان تبدا المعارض في 1/1 السنه دي، وبالفعل بدانا من 1/1 في معارض اهل رمضان. كان كل سنه بيبقى في معرض في المحافظه، يعني 27 معرض بجانب حوالي 30 معرض داخلي. لا، السنه دي احنا وصلنا ل 403 معرض على مستوى الجمهوريه. بعض المحافظات وصلت زي منه في 71 معرض، الشرقيه فيها 50 معرض، امبارح مفتوح 3 معارض في الجيزه، النهارده بتفتح معارضين في الدقهليه. فكل يعني هو اليوم بتفتح من 3 ل 4 معارض يوميا، والامبارح في شرق الشبرا الخيمة مفتوح معرض. فاحنا في استمرار في المعارض، لان المعارض دي هي ضمان وامن بالسعر العادل وتخفيضات من 20-30% للمواطن المصري، ودي توجيهات رئاسية. المعارض دي بيحط فيها سلع استراتيجية، وبدأ المعارض اشتغلنا فيها على غناء عن حاجة جمهورية، حتى هنقول نوصل الكرة ازاي والمدن ازاي والكرة والارياف والكلام ده كله. نصل النهاردة عندنا 270 سيارة متنقلة موجودة بتطلع الشركة القابضة، بتتوجه في المناطق في مثلا القرى او زي الصعيد اللي بتبقى كرة صغيرة، او يعني نقول نقول صغيرة متفرقة، بتعمل قافلة طبية باتفاق مع الوحدة قافلة من المواد الغذائية باتفاق مع رئيس الوحدة المحلية، ويتم التمركز في مكان معين، وبيتم نداء لجميع اصحاب القرية ان في قافلة من المواد الغذائية تكون 10 عربيات 20 عربية ليستفيد المواطن في القرية أو في الناجح نفس المواطن اللي يستفيد في المدينة أو في المركز. دي حد يسألك دلوقتي، هل المعارض أهل رمضان اللي في النجوع وفي القرى هل هي نفس معارض أهل رمضان في المدن؟ طبعا الشركات دي طبعا وصل رساله للمواطن المصري. يعني عشان دايما بيبقى في حته المقارنه دي، في شفافيه في الكلام عشان برضه يوصل. هيجي يقول للمواطن بقول تخفيضات 20-30%، هو التاجر هيخسر 20-30% عشان يخفض للمواطن؟ طبعا لا، احنا هدفنا التاجر يكسب، بس اللي فيها مش ربح. المعارض النسب دي وصلنا زي ما احنا من بدري جدا، من شهر 12 كان معالي وزير التموين قاعد مع الشركات الكبيره والمصانع، مش هقدر اقول اسماء طبعا، اتفقنا معاهم على التخفيضات وطلعنا مستلزمات الانتاج لهم من المواني، وبدا يشتغلوا بكامل القوه بتاعتهم 3 دوريات عشان ينزل، ومنعنا حلقات التداول الوسيطه اللي هو اللي كان ايوه يد او ثاني يد، فبدل ما كان ياخد تاجر جمله وتاجر نص جمله ياخد هنا 2 جنيه وهنا 2، لا احنا منعين الكلام ده خالص. بدأنا نتفق مع المصانع مع المعارض بتاعنا على مستوى الجمهورية والشوادر بتاعتنا انها تنزل السلع دي بتخفيضات 20-30% على مستوى الجمهورية في جميع المعارض اللي عندنا. احنا بنتكلم في 403 معرض، ما نسيت اقول لك الشوادر اللي موجودة برضو بالتنسيق مع، عشان نرجع تاني، تنسيق في الحكومة، تنسيق مع معالي وزير التنمية المحلية، في أي مكان في شادر في قرية هيكون هناك مكان بتنسيق مع اتحاد الصناعات الغذائية، تنسيق مع الغرف التقنية بإقامة الشادر في قرية في مدينة في نجع في قرى، هيقام هذا الشادر طالما في مكان كل المنتجات، كل المنتجات واحدة وبنفس التخفيضات وبنفس السعر هنا، ويمكن وبنفس الجودة، وبنفس الجودة. مفيش حاجة اسمها، بصي، لن نسمح بسلعة تعرف السوق المصري إلا إذا كانت مطابقة المواصفات وجودة عالية ومطابقة المواصفات القياسية المصرية. إحنا بنقول ده ليه؟ علشان الناس يبقى عندها ثقة في المنتج اللي موجود قصادها في معرض معرض رمضان، سواء في النجع أو في المدينة أو في الكفر أو في أي مكان. أنا مش عاوز أقول بس عشان الناس تقول، يعني يمكن القيادة السياسية والرئيس النهاردة في توجيهات إن المنتج المحلي تعظيمه، ومش تعظمه بكده بس المنتج المحلي بالنهارده يعني بنعظمه وبنجلله، لا، لازم يكون مطابق للمواصفات المصريه. واحنا النهارده بنغير المواصفات المصريه للمواصفات الاوروبيه الكودكس، فاحنا النهارده شغالين على المنتج المصري بيطابق نفس المواصفات الاوروبيه او المواصفات الكودكس. من بحر الابل في كل مكان في بلدنا في ناس تلمحهم تلقى الطيبة ساكنة في ملامحهم، عالقد لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين مهما الدنيا بتيجي عليهم، دايما راضين، وده فلاح وده عامل وده سواق وده خباز، ودي ست بسيطة بتجري على رزق عيالها، شوف كم واحد شقيان عالحل ده بقاله زمان، وهو كل واحد عنده حكاية تتحكي في سنين، من حق اللي بيشقى ويتعب يلقى الكل دايما شغلة شريفة وعيشة مريحة وأمان وحياة كريمة، وأمان وحياة كريمة، في البرد ينفي رزق فعلا ويكفي من حقه يعيش في قلب من بحر الابن في كل مكان في بلدنا فينا يوفينا المحوم تلقى سكنا في ملامحهم على قد لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين ومهما الدنيا بتيجي عليهم دايما راضيين. سعد منعم يعني في سؤال بيلح عليا حقيقي يعني تمام. انا اشتريت الزيت بسعر عالي جدا من احد الايه السوبر ماركت بات. تمام. دلوقتي المواطن بيقول لك ان سعر الزيت غالي جدا مش في متناول ايديا. اكيد انتوا عاملين حسابكم ان في مواطنين جدا كتير جدا يعني هيستعملوا الزيت ده في قلي بطاطس في شويه مش عارفه ايه. تمام. طب انتوا عملتوا ايه؟ طب احنا هنقول لك على موضوع الزيت بالظبط من واحد لاثنين وانا حضرتك فتحت الموضوع ده عشان ناخد موضوع تاني جدا. أوه. انا بصفه شخصيه عاوز اوجه الرساله دي لكل مواطن مصر وكل بيت بخصوص الزيوت. اتفضل. نتكلم عن الزيوت بصفه عامه نقول ان احنا بنستورد من الزيوت طبعا دي محصول زي ده بنستورد 97% من بره ودي من ضمن المشاكل. 97% 97% هم اهم سلع استيراد زيت اهم سلع عندنا بنستوردها بس عشان نقولها. أوه. القمح والحمد لله احنا ماشيين في اتجاه صحيح تصحيح الوضع. المحاصيل الزيتيه مثلا الذره والصويا والزيوت بانواعها دول اهم سلع اللي احنا بنستورد منهم كميه كبيره. يعني تخيلي احنا بنستورد 1,040,000 طن ذره شهريا من بره وبنستورد الصويا عشان نطلع منها الزيت وبعد كده نطلع كزب للعلف بتاع الحمام. طبعا السعر كان متغير لمن دول الدور والكلام ده وكان السلع متاخرت شويه في الميناء ولكن الحمد لله الدوله يعني تدخلت وبدات تصرف المستلزمات الانتاج اللي قلت لحضرتك. ويمكن معالي وزير التموين نبه على الست شركات اللي هم تبع وزاره التموين بزياده الطاقه الانتاجيه من الشهر اللي فات 10,000 طن عشان تداعيات موسم رمضان الاستهلاك بيزيد 50% بدل احنا ما بنصوم عشان نوفر. لا احنا بنزيد عادات موروثه بقى. بدانا في المعارض ننزل باسعار تخفيضات عاليه. انا كنت سمعت ما اقول اسعار النقاط عندنا ب 35 جنيه وفي زيوت ب 41. استنى حد يسالني 35 جنيه يعني انا سمعت كويس والناس كلها سمعت كويس 35 الزيوت التابعه لوزاره التموين وامان. وفي عندنا زيوت ب 41 وفي عندنا زيوت متغيره في الاسعار حسب اللي هو 800 جرام او 700 مل قصدي او 800 او لتر. اذا الاسعار دي موجوده ونازلين كميات كبيره جدا 35 جنيه بتبدا من 35 جنيه اللي هو 700 موجود ده الزيت. موجود في المعارض زيت طنطا لشركه الزيوت والشركات بتاعتنا وبرده الشركات الثانيه القطاع الخاص اللي هو مش هتوجه لهم بالشكر مش هقدر اقول اسماء مشتركين معانا وبنزلوا مبادرات معانا كبيره جدا يعني اكتر من شركه. طب بيخفضوا في المنتجات دي في الاسعار بنفس السعر ده وانا بقول لك انا بتوجه لهم بالشكر حقيقي لانهم شغالين معانا في جميع انحاء الجمهوريه متواجدين. مش عايز اقول لك انت دلوقتي بتتكلمي في شركه خاص عامله 300-400 منفذ في كل منفذ لو حاطه في اتنين من العاملين ب 600 عامل مبيتين هناك وشغالين هناك. فكل الشكر والتوجيه للقطاع الخاص او الناس الخاصه اللي واقفه معانا في معارض اهل رمضان وبنزلها بتخفيضات. ولكن الرساله اللي عاوز اوصلها النهارده ودي متحمس لها بصفه شخصيه وبحب اوجهها برضو عشان لكل ست او ام او اخت في البيت بخصوص الناس اللي طلعت واتكلمت عن الزيوت المستخدمه والزيوت اللي بتستخدم تاني. وانا مش عارف يعني متحمس لهذا الموضوع ان الزيوت اللي بتستخدم بعد القلي في البيوت. فالنهارده ما حدش النهارده عاد يرمي الزيت في النهارده في المجاري. لا الزيت اللي انت بتقلي ده النهارده بقى له ثمن واللي يضحك عليك اقول لكم اللي بيستخدم تاني او بيتعاد تبييضه او بيتعاد توريده ده كلام خطا. انا كنت في الاجتماع امبارح في لجنه في البيئه وشغلنا على هذا الموضوع والدوله حريصه على هذا الموضوع لتامين وصحه المواطن المصري. يا جماعه الزيوت دي تستخدم وقود بيولوجي بره بتصدر بره وعندنا بدات مصانع تستخدم هذا الصابون. هنقول لهم حاجه باشمهندس ان اي حد بيستخدم زيت فبيحوشه وبيدين مين هتستفيد منه. النهارده في تقنين هيبقى في اوضاع الجايه علشان هيبقى في تقنين ان حد يجي ياخده منك من البيت وهيبقى في تقنين في الاوضاع عشان ما حدش بس الناس تقعد تخوف ست البيت. لا طب ياخدوه بيستخدموه تاني طب يعيدوا تدويره طب بيسبب كذا او بتوع مطاعم بياخدوه ونزلف واشاعات ما يعلم الله. بعد ما تقلي البيت تقلي بيه سمك او هتقلي بيه فراخ هينفع يشيل الريحه وينفع يدور فيه؟ لا طبعا ما ينفعش. ولكن هذه الزيوت بقت قيمتها عاليه جدا النهارده مش عايز اقول لك 22 في فند. لما تاخدي زيت زي ما انت بتشتكي تقولي الزيت غالي, لما تيجي تبيع كيلو زيت بعد ما اتقلبت ما بسويش على الهوا, انا قلت لك لوحدينا فطيب النهارده اجي اقول النهارده لما تيجي تبيع الزيت اللي انت بعد 22 او 23 مش هيوفر عندك, مش هينظف البيئه في المجاري, مش هيعمل يجيب دولار بره اللي انا بصدره بره عبر قنوات سليمه وبطرق سليمه. وكنا عاملين على تقنين هذه الاوضاع وتوفيقها ان يكون فعلا باداره حكيمه حتى لو جوز تصريبها لاي وضع من الاوضاع, لان طبعا ده بيتصدر بره تعمل وقود بيولوجي وعندنا مصانع بدات تشتغل وفي حجم كبير من العماله, فيكون هناك تقنين لهذه الاوضاع وتوفيرها بحيث يكون هناك يعني عمليه يعني لاداره تقنين الزيوت المستخدمه ان شاء الله. في جنوب الشمس وخضرة, في شمالك بحر ومطرة, وفي غربك شرق صحراء رملة ألماس ويهود. فيك الجغرافيا في تعلم والتاريخ فاضل يتكلم, وعلى بك على قلبي معلم وبنيت فينا عيش كبير. كم شمس ورا قمرة الصحراء, انا نجل حبيبتي سمرة, اتعب وابدح ونرقص ونطير ونغني, من يعشق اكتر مني, انا حاسس اني كاني برجع طفل صغير. وبلادي بلادي بلادي ليكي وحبي واخوادي, يا سلام يعني يعني اتمنى ان اكون ما ارهقتكش في الاسئله صراحه. يعني احنا كل يهمنا ان نعمل يعني كمان الناس يبقى عندها وعي بما يدور, لان في اشاعات كده بتعمل بلبله للناس, فاحنا هنا بنقول الحقيقه من خلال برنامج مساء الخير يا مصر. فاحنا بنحاول ان احنا نلقي الضوء على موضوعات مهمه جدا. دلوقتي حضرتك ذكرنا ان في زيت, والزيت ده ست البيت قالت بيه, فما ينفعش ان هي تقلي بيه ثاني لان مضر بالصحه. يعني مره حضرتك يعني حضرتك قلت ان ممكن احنا ده هيتجمع وممكن يضر عليها دخل. يضر عليها دخل طبعا. ازاي بقى في البيئة؟ ازاي بقى هتخلص من البيئه؟ طبعا نظافه البيئه انا هيبقى في النهارده ان شاء الله وزاره البيئه المركز البيئي يعني خد اجراءات امبارح, هيبقى في عمليه اما عن طريق ابلكيشن اما عن طريق تعهدات, هيبقى في واحد متعاقد بمحافظه كذا ويكون من الناس اللي معاه تراخيص بتجميع الزيوت دي حتى لا يتم استخدامها باي صوره رئيسيه غير شرعيه تانية او غير يعني مضره بصحه المواطن, ويكون دي وده فعلا يعني انا بشكر الجهد الكبير اللي عمل بوزاره البيئه على هذا المجهود او المركز البيئي يعني لان دي برضو صناعه وقايمه وهتدخل لي عمله صعبه وهتنظف البيئه وهتعمل برضو عماله الناس تشتغل فيها, وهيبقى في مراكز تجميع داخل المواطن والدر داخل لصاحب يعني من داخل البيت هتوفر في داخل البيت. دي حاجه بس الاشاعات اللي تطلع دي مثلا زي ما انت حضرتك قلت برضو الزيوت جايه من بره او الزيت اللي انت قلت احنا بنستورد زيوت اوديك 97%. بس اوجه رساله, طلعت اشاعه لما قلنا لما كان الفراخ وصل ل 92 جنيه وبدات الامور تتعقد وضحنا نزلنا بالفراخ البرازيلي اللي صح هنا وهناك, قال لك الفراخ ازاي وازاي تستورد فراخ وازاي تنزل فراخ. انا بس احنا قلنا بنعضد وبنساعد المنتج المحلي وبنعظم المنتج المحلي وصناعة الدواجن احنا بنساند وبنساعدها جدا جدا جدا لانها من الصناعات الواعده وشغال فيها 3.5 مليون مواطن مصري وبرده فيها 100 مليار جنيه استثمارات. ولكن لما تجفز الفرق بال92 جنيه او توصل لرقم بطريقه غير مبرره كان لازم الدوله تتدخل ولازم تتدخل فلازم تتدخل. فكان عندنا فراخ برازيلي قال لك ازاي الدوله تستورد في الفتره دي وازاي الدوله واللي قال فراخ كذا لا احنا كان عندنا مخزون استراتيجي جاي من البرازيل مستوردين ونستورد من البرازيل بقالنا 20 سنة ومستخدمين الزيت اللي نزل اللي الناس اتكلمت على برضو الزيت ده جاي من روسيا. وعاوز اوجه رسالة لكل مواطن اي سلعة مصر عندها يعني اجهزة رقابية عالية جدا جدا وبتعمل بكفاءة جيل عالية جدا انت عند حضرتك ببساطة بسيطة عشان توصل للمواطن لو عند ابن حضرتك في الثانوية العامة ايه اللي بيحصل في النتيجة بتاعته؟ مدرس الرياضيات بياخد المادة بتاعته برقم سري مش ده بيحصل ومدرس الانجليزي بياخد الورقة برقم سري ومدرس اللغة العربية بياخد لما بتطلع النتيجة كلها بيطلع ناجح يتنقل له الكلية اللي هو رايحها. نفس الشيء في المادة الغذائية بتاعتنا بتيجي من بره بنستوردها بعد الموافقات اللي يكون الدولة دي سليمة وخد الموافقة الاستراتيجية بيجيب السلعة بتنزل في المينا او في الجمارك بتاعتنا ايا كانت حسب نوع الحفظ بتاعها ولا يجوز التصرف بها او دخولها داخل البلاد الا الزراعه بتاخد عينه والصحه بتاخد عينه والرقابه على الصرف بتاخد عينه وهيئات وكل واحد بيقيس بطاقات المدد والسموم والميكروبيولوجي والغماء والنسب كل ده بتقاس. لما تبقى هذه السلعه الخمس نتائج طلعوا مطابقين ومطابقه للشروطات والمواصفات الكاسيه المصريه بتتم دخولها للبلاد وتم تداولها في السوق الخارجي. فبطمن الناس اي سلعه ما ينفعش تدخل البلد الا تم عليها بالطرق السليمه وطلعت عنها الافراج السليم ولازم واحنا عندنا يعني رقابه وبنتلكك وفي بعض السلع بنردها وبتروح لبلاد تانية لان عندنا يعني اشتراطات عاليه جدا جدا. وقلت زي ما حضرتك يعني من قبل من شويه المواصفات القياسيه بتاعتنا بقت تشابه المواصفات القياسيه الكوديكس او الاوروبيه. فاحنا النهارده بنغير في الوضع وهيئه صناعه الغذاء والناس دي كلها عشان الغذاء يوصل امن للمواطن المصري. الفراخ نزلت اسعار نتيجه انت بقى يعني غايه السعر اللي معقول في نزول ان شاء الله من هنا رمضان وفي كميات النهارده داخلين عندنا مركبه تانية برضه ان شاء الله لان عندنا الفراخ اللي هي المستورده عشان شهر رمضان هيجي نقول المنتج المحلي احنا بنحافظ على المنتج المحلي ولكن هي دي برضه هي دي طلعت اشاعه عليها كتيره جدا يعني لا ما فيش اشاعه فاحنا بنصحح الوضع وبنقول لان الناس اللي فاهمه غلط احنا حصل عندنا بعض المربين كانوا خرجوا المره اللي فاتت الفتره اللي فاتت دي تجربه ارتفاع الاعلاف ونتيجه التدفئه وشهر البروده وننزل نفوق صغار مربين طلعهم وبعض الناس بعت الامهات البياضه. فعشان نرجع للوضع الطبيعي بتاعنا هناخد دوره واثنين وممكن البياضه الدوره تبقى فتره طويله 35 من 40 يوم في رمضان بتبقى تقتصر شويه عشان الفرخه تبقى كيلو كيلو 100 فبيبقى سريع في رمضان فلازم يكون المواطن حاسس بالوضع وعارف احنا بنعمل ايه. فاحنا هناخد فتره او اثنين لغايه ما الامهات دي ترجع والوضع الطبيعي بتاعنا يرجع لان كان عندنا الحمد لله اكتفاء ذاتي من الدواجن وكنا بدأنا نصدر كان هي بقى مشكلة واحنا السنة اللي فاتت ما استوردناش فراخ خالص ايوه بس برضو بس هقول لحضرتك اللي استوردناه برضو لا يؤثر على المنتج المحلي بشيء على المنتج المحلي بشيء. انا استهلاك 180 الف طن في الشهر عارفهم وعارف انتاجي كام بيخش داخل 4 مليون كتكوت يوميا عشان اطلع الانتاج. فنسبة الكتاكيت كنا عندنا قصور في الكتاكيت الفترة اللي فاتت وبرضو واحد يقول لك ما طلعتوش علف ليه؟ طب انا اطلع علف على قد استهلاك اطلع علف وانا ما عنديش كتاكيت ازاي؟ فطبعا دي الدراسات الاستراتيجيه شغالين فيها لانها تكون المعادله السليمه وعلى النحو الصحيح للانتاج بتاعنا والاستهلاك المواطن وتامين استهلاك المواطن المصري. طيب نقدر نقول نطمن المواطن ان السلع موجوده والاسعار ان شاء الله هتبقى معقوله جدا بس مش عايز حد ياخد يخزن ويأثر على طبعا ما نخزنش ما حدش ياخد حاجه على تورسيكل ويمشي ما حدش ياخد على العربيه ويمشي فيهم فتش وهقول لحضرتك في حاجه كمان الوحده المحليه موجود وفي واحد من الغرف التجاريه موجود. احنا بنتمنى ان يكون في يعني الناس اللي هم مسؤولين عن الضبطيه القضائيه اللي ممكن يبقى فيه تجار قاعدين لما يلاقوا فيه سلعه ياخدوا كميات كبيره فبالتالي بيأثر على الكميات اللي هياخدها المواطن. نتمنى ان كل واحد يشوف شغله الله. وانا بشكر وجود حضرتك معايا واتمنى ان اكون ما ارهقتكش بالاسئله لانها دي كلها اسئله يعني بتدور في دماغ كل واحد فينا يعني كمواطنين عاديين واحنا يهمنا المواطن اولا يعني تحت امر المواطن في اي وقت. ربنا يخليك اشكرك مهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجاره الداخليه بوزاره التموين ودايما منورنا على موجات البرنامج العام. اشكرك يا فندم. شكرا. مع محفظه يوبي الرقميه انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انطلق معنا. بحبك يا مصر وخيرك عليا، بعشق ترابك يا أم الدنيا دي. الخير كل مصر، ويا رب ان شاء الله رمضان كريم علينا كلنا، يا رب يبلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، ويا رب يرزقنا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وايضا يرزقنا يا رب من خير، وصب ربنا على مصر الخير صبا صبا ان شاء الله. يا بلد الشهامة والجيش يعني فترة مختلفة تهم كل الناس وتهم كل المواطنين. أتمنى أن يكون كل الحوار اللي احنا طرحناه مع ضيفنا المهندس عبد المنعم خليل يا رب يكون نال إعجابكم، ويكون وصلنا لكل سؤال في دماغ كل واحد فينا. فريق عمل اليوم إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصمدوطي.